أنا إذا قلت أنا أحذرك نفسي، نعم، كل اللي يعرف منه لازم على أن الواحد يطيع على الثاني هذا لن يقفه. المعنى يحذره ما في نفسه من, من, من, من العقاب، ولكن هذا أبلغ، يعني إضافة التحذير إلى النفس أبلغ من إضافته إلى الفعل. إذا قلنا عقاب نفسه ضرب التحذير، وإذا قلنا نفسه صار أشد. ما قلنا إحنا بعض قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. نعم، يمكن تولهم في أمر من الأمور الدنيوية، ما هو لأجل دينهم ولا يعاند لهم على دينهم وكفرهم، هذا يكون هذا الكفر، ما يكون كفر. أفرض واحد وده يبر هالكافر، وده يعجبه ويعطيه مال، ما يعتبر هذا الكفر ولاية ولا وإن اعتبرناه ولاية فإنه لا يخرج من الإسلام. لكن الموالاة الناصرة والمعاونة سواء وعاونوهم على المؤمنين، وسبق لنا أنهم إذا عاونوهم على الكفار أعداء المسلمين فلا بأس. لا ما لازم الموالاة، لا أبدا، عليه إحسان في مجرد إحسان أو نحب الله. والله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم بالدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم. نعم. يعني يقول هل إذا لبست لبسة اليهود أو النصارى أو غيره من الكفار هل هذا موالاة؟ ولا شك أنه تشبه، هذا متفق عليه. لكن إذا قصد بذلك إزازه ورفع شأنه فهو موالاة، لأنه قد يتشبه بهم من أجل عزهم ويظهر ما لباسهم الخاص بهم وزيهم، فيكون هذا موالاة. أحمد، ها؟ نعم، هنا. إيه. وش مو بهذا الإغاثة؟ له هذا أوردنا عليه من قبل، أوردناه من قبل واجبنا عليه. وقل الإنسان الفاهم يفهم الجواب من كلامه. عشان الجواب، أقول الذي ينتقل هو الجسم وليس الروح، وإنما المحاسبة في القلب هي الروح الذي في القلب وليس. لا، هو ما يقصد المحاسبة، يقول أفكار الإنسان ما تتغير. نعم، لما نقول أن هذا متعلق بالروح ليس بالجسم، هذا متعلق بالروح. قلنا الذي يفصل الدماغ. نعم. يجهز الشيء ويصوره ثم يصوره إلى القلب. نعم. ثم القلب يأمر بالتنفيذ. على مقتضى؟ على مقتضى. ما ورد إليه؟ نعم. على مقتضى ما ورد إليه؟ فهمت يا أحمد؟ هذا الورد المثل دماغه ما تغير، وتصوراته ما تغير، والقلب يرسل ويأمر حسب ما يصل إليه من التصورات. فإذا كان هذا الرجل مستقيما وصالحا يصل إلى قلبه، إلى القلب الذي نقل إليه الشيء الصالح، أمر به. ولهذا يقولون يحط أيضا قلب سناء، ها؟ لا، مو مشكلة أبدا، ما هو مشكلة، لأن هذا القلب إنه له صممات وعبور أشياء خلقها الله عز وجل على صفتها، على صفة ما يصنعون، أو هم يصنعون على صفة ما خلق الله. نعم. اي نعم، هذه تكلمنا عليه اظن، ان هذا لبيان اقبح لولايه الموالاه، وان فيه عاد اخرى تدل على تحريم اتخاذهم اولياء مطلقا. نعم، اي نعم. وش تقولون؟